إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، باب جديد اليوم إن شاء الله، تفضل أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. نعم، إذن هذا الباب باب ما يوجب الغسل وصفته. يمكن أن تقول وصفته كما قرأها أبو بكر، يكون صحيحا التقدير وصفة الغسل معطوف على بابه، والأفضل أن تكسرها فتقول وصفته، أي باب موجبات الغسل وصفاته، فهو باب واحد يشتمل على أمرين. الأمر الأول هو موجبات الغسل، وسبقت الإشارة في الكلام على نواقض الوضوء أن الفقهاء يغايرون في الاصطلاح بين أشياء هي من حيث المعنى واحد، لكن حفاظا على الاصطلاحات الفقهية يغايرون بين المصطلحات من باب إلى باب. فرأينا أن ما يفسد الوضوء أو ما يوجب الوضوء يسمونه نواقض الوضوء، أما ما يوجب الغسل فيسمونه موجبات الغسل. لذلك الشيخ لم يقل نواقض الغسل، قال باب ما يوجب الغسل. لمن جئوا إلى الصلاة سيقولون مبطلات الصلاة أو مفسداتها أيضا، لمن جئوا إلى الصوم يسمونها المفطرات، وفي الحج يسمونها المحظورات. ففي كل باب من أبواب العبادة لها مصطلح خاص، ينبغي على المتفقه أن يحافظ على هذه الاصطلاحات. إذن الشيء الأول هو ما يوجب الغسل، والشيء الثاني هو صفة الغسل، لذلك قلنا إن كسرها أفضل. أما الغسل فهو بضم الغين، ويوجد أيضا مصدر الغسل، وربما يلتبس الأمر على الطالب. الفرق بينهما هو أن الغسل مصدر لفعل غسل، فعل غسل فعل لازم، تقول غسل ثوبه، غسل يده، غسل إناءه. مصدر الفعل اللازم غسل هو الغسل. وأما الفعل المتعدي، وأما الفعل هذا الفعل المتعدي اللي هو غسل، وأما الفعل اللازم فيقال فيه اغتسل، والمصدر منه الاغتسال، فالغسل اسم مصدر للاغتسال. إذن الفرق بينهما باختصار أن الغسل مصدر غسل يغسل، هو فعل متعد، والغسل اسم مصدر للاغتسال اللي هو مصدر الفعل اللازم اغتسل. ولذلك لما يغسل الإنسان نفسه يسمى اغتسالا، لكن لما يغسل غيره ماذا يسمى؟ غسلا. فنقول مثلا غسل الميت، ونقول غسل الجنب، غسل الميت لأنك غسلته فهو متعد، ونقول غسل الجنب وغسل الحائض مثلا لأنه لازم، أي غسل في نفسه ولم يغسل غيره. فهذا هو حاصل الفرق بينهما. إذا تكلمت على غسل شيء آخر تقول غسل، ولذلك نقول غسل اليدين مثلا، غسل الرأس في أثناء الغسل، في أثناء الغسل. هذا هو الفرق بينهما. الباب لأي شيء معقود، للغسل ولا للغسل؟ للغسل. نعم، لك أن تقول للغسل، وهو الاغتسال بالمصدر. إذن الاغتسال مصدر، والغسل ماذا؟ اسم مصدر. نعم. الشيخ رحمه الله يقول بدءا بالقسم الأول من الباب اللي هو موجبات الغسل، يقول موجبات الغسل فعددها وعدد من حيث الإجمال أربعة. فموجبات الغسل إجمالا أربعة، وهي من حيث التفصيل ستة، فهي إجمالا يقول الجنابة، والثاني الحيض والنفاس، والثالث موت غير الشهيد، والرابع إسلام الكافر. لكن إذا أردنا أن نجزئها أكثر تصير ستة. فالجنابة فيها أمران كما بيّن الشيخ، أحدهما الوطء والآخر الإنزال، فهما اثنان. والحيض والنفاس اثنان، الحيض واحد والنفاس واحد، كم صار المجموع؟ أربعة. الخامس والسادس هما موت غير الشهيد وإسلام الكافر. ولذلك بعض العلماء مثلا يقول موجبات الغسل أربعة، وبعضهم يقول موجبات الغسل ستة، وعلى التقديرين هما واحد. أول هذه الموجبات وأكثرها وهو الأصل الذي من أجله عقد هذا الباب، الباقي تذكر تبعا له، هو الجنابة. يقول الشيخ رحمه الله إن الجنابة تحصل بأحد أمرين. الأمر الأول هو إنزال المني بشهوة، فهذا أحد موجبات أحد وجهي الجناب. فمن نزل منه هذا الخارج المخصوص الذي هو المني المعروف، لكن بشرط أن يكون خرج بشهوة، لا يكون خرج على سبيل المرض، وإنما خرج بشهوة ودفق، هذا موجب للغسل على أي وجه كان خروجه، سواء خرج بجماع أو نظر أو فكر أو لمس أو غير ذلك، وسواء كان من خرج منه مستيقظا أو نائما، كل ذلك يجب فيه الغسل. والنائم هو الذي يسمى الاحتلام، فالنائم قد يرى في منامه شيئا يوجب أن يخرج منه المني، فيجب عليه أن يغتسل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يستيقظ فيجد في ثوبه بللا، قال يغتسل. يرى في منامه شيئا ثم لا يجد في ثوبه بللا، قال لا غسل عليه. إذن الاحتلام له هاتين الصورتين، إما أن يستيقظ ويجد أثر المني في ثوبه فيجب عليه أن يغتسل، وإما أن يستيقظ هو يذكر احتلام لكن لا يجد أثرا فلا يجب عليه الغسل، لأن مدار الوجوب ما هو؟ هو خروج المني. نعم، مسألة يحتاج إليها كثير من الناس لعموم البلوى بها، وهي أنه قد يستيقظ لا يذكر احتلاما ولا يرى بللا، ويصلي ما شاء الله له أن يصلي يومه ذاك، ثم في آخر الليل مثلا أو في آخر اليوم ينتبه إلى وجود أثر البلل في ثوبه، ماذا يفعل؟ الحكم أنه يغتسل وجوبا، ويعيد كل صلاة صلىها من آخر نومة نامها. فلو فرضنا أنه انتبه لوجود أثر البلل في ثوبه بعد المغرب مثلا، بعد أن صلى المغرب، فإذا كان آخر نومة نامها في الليل استيقظ لصلاة الصبح، فيجب عليه أن يغتسل ثم يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب. لكن لو أنه كان نام في النهار نوما يحتمل أن يكون احتلم فيه، ماذا يعيد؟ نعم، لو نام مثلا بعد صلاة الظهر، أي صلاة يعيدها؟ العصر والمغرب. فالاحتلام إذن لا يوجب غسلا إلا إذا كان معه أثر البلل. الثاني مما يدخل في معنى الجنابة هو الوطء المباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، متفق عليه. وهذه مسألة إجماع، وإن كان ربما يجهلها بعض الناس، لكنها كان فيها خلاف في الأمر الأول ثم اندثر الخلاف وثبت الحكم على أن مجرد الإيلاج موجب للغسل ولو لم ينزل إجماعا. الثاني يقول الشيخ رحمه الله وخروج دم الحيض والنفاس. فخروج دم الحيض والنفاس في حق المرأة موجب للغسل، لكن متى يتعلق بها الوجوب؟ إذا طهرت منه. ولذلك بعض العلماء يعبر بقوله خروج الحيض والنفاس أو دم الحيض والنفاس، وبعضهم يقول انقطاع دم الحيض والنفاس، هو على القولين واحد، لأن الخروج هو الموجب لكن يترتب أثره عند الانقطاع، فهو واجب مع خروج دم الحيض والنفاس بشرط الانقطاع. يمثله العلماء مثلا بالزواج، الزواج موجب للإرث، يرث أحد الزوجين من الآخر، لكن متى يتحقق شرطه؟ بوفاة أحدهما. فكذلك دم الحيض والنفاس في نفسه موجب، وهذا إجماع أيضا، وهما خاصان بالنساء، فصارت عندنا للرجل اثنان فقط، وهي إلى الآن الجنابة بوجهيها، وللمرأة أربعة، لأن الجنابة في حقها بالصورتين موجبة للغسل وأيضا الحيض والنفاس. ثم الثالث قال موت غير الشهيد، هو موجب للغسل أيضا، لكنه وجوب يتعلق بغيره من المسلمين، لا يجب عليه هو لأنه مات، انقطع تكليفه بخروجه من هذه الدنيا، انقطع تكليفه بالأحكام الدنيوية، لكن الوجوب يتعلق بغيره، فيجب على من حضره من المسلمين وقدر على تغسيله أن يغسله بهذين القيدين، وهما قيدان في كل فرض كفائي، أن يحضره يكون شاهدا ويعلم بوفاته ويكون قادرا على تغسيله، فيجب عليهم أن يغسله. فقولنا أن يكون أن يحضره من، قولنا من يحضره من المسلمين، ليخرج مثلا أهل البلاد البعيدة، إذا مات رجل في هذه البلاد حتى لو دفن من غير تغسيل لا يأثم أهل البلاد البعيدة لأنهم بعيدون عنه ولا يعرفون بخبر موته، فمن كان حاضرا وعلم بموته يتعلق بهم الحكم، بحيث يجب على من تحصل به الكفاية منهم أن يغسله. لو دفن من غير تغسيل يأثم أولئك الحاضرون بشرط أن يكونوا قادرين على تغسيله، وشرط القدرة لإخراج الصور التي يعجز فيها الناس عن التغسيل، مثل أن يكون مثلا قد مات بحروق شديدة بحيث لا يمكن تغسيله بأي وجه من الوجوه، أو يكون مثلا مات بمرض معدن كما كان يحصل في أوقات الذروة في وباء كورونا، كان تدفن الأموات بغير غسل عند العجز عن تغسيلهم، بحيث يغلب على الظن أن تغسيله سيضر بالمغسل ويلحق به ضررا، فيسقط عليهم وجوب الغسل. أما إذا توفر الشرطان وهو يحضره ويعلم بخبره ويكون قادرا على تغسيله من جهة القدرة، من جهة الميت قابل للتغسيل، ومن جهة المغسل أيضا قادر على التغسيل، ففي هذا الحال هو موجب من موجبات الغسل. لو دفن مسلم بغير غسل مع توفر هذه الشروط فإنه يأثم كل من كان حاضرا وقادرا على تغسيله ولم يفعل. لكن الشيخ رحمه الله قيده بقوله غير الشهيد، لأن الشهيد والمقصود به شهيد المعركة الذي يموت بها لا يغسل، وإنما يكفن في ثيابه، لأن الدماء الذي تكون عليه والجروح التي تكون فيه من آثار العبادة، وهي محبوبة لله تبارك وتعالى، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفنوا في دمائهم، وقال إنه يبعث يوم القيامة أي الشهيد. الجرح يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فآثار العبادة محبوبة لله عز وجل، كما قال الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في فضل الصيام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. مع أن الخلوف رائحة عند الناس، رائحة قد لا تكون محبوبة لكنها محبوبة لله عز وجل، ولهذا فإن الشهيد يكفن في دمائه. لكن وش المقصود بالشهيد؟ المقصود بالشهيد شهيد المعركة فقط، لأن الشهداء ثلاثة أقسام: قسم يسمى شهيد الدنيا، وقسم يسمى شهيد الآخرة، وقسم يسمى شهيد الدنيا والآخرة. الذي يموت في المعركة ويجاهد لإعلاء كلمة الله عز وجل هذا شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة. نقصد شهيد في الدنيا أنه تطبق عليه أحكام الشهادة في الدنيا، بحيث مثلا لا يغسل، بحيث مثلا لا يغسل، نعم، ويكفن في ثيابه، فهو شهيد في الدنيا، عاملناه معاملة شهداء الدنيا، وهو أيضا شهيد في الآخرة، أي له ثواب الشهداء. وقسم آخر ثاني هو شهيد الدنيا فقط، وهو الذي يكون يجاهد لمراءات الناس، أو يكون منافقا مثلا ويحارب مع المسلمين، نحن لا نشق عن صدره، هو في الدنيا يعامل معاملة الشهداء، فلا يغسل ويكفن في ثيابه، لكن في الآخرة ليس له ثواب الشهداء، لأنه يقال له قاتلت يقال جريء كما جاء في الحديث وقد قيل. والقسم الثالث هم شهداء الآخرة فقط، بمعنى أنه في الدنيا يعامل معاملة غير الشهيد، يعامل معاملة سائر الموتى، لكن في الآخرة له أجر الشهيد. وهؤلاء هم اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الغريق شهيد والمبطون شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت في البطن في بطنها يعني وهي حامل شهيدة، والذي يموت في الطاعون شهيد أيضا. ومن الطاعون عند العلماء الأوبئة العامة التي يدخل فيها إن شاء الله تبارك وتعالى وباء كورونا، فالذي يرجى لمن مات به أن يكونوا شهداء. لكنهم شهداء في الدنيا ولا في الآخرة؟ شهداء في الآخرة، أي يرجى له ثواب الشهيد في الآخرة، أما في الدنيا فإننا نعاملهم معاملة غير الشهيد. لو مات أو لو جرح في أرض المعركة ثم حمل ومات خارج المعركة، من أي الأقسام هو؟ يعامل معاملة الشهيد في الدنيا ولا شهيد الآخرة؟ نعم، هو شهيد الآخرة. لو مات، لو جرح في المعركة ثم لم يمت فيها، وإنما حمل وبه رمق وعاش وعولج أكل وشرب ثم مات، هذا شهيد في الآخرة، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ثم في الآخرة هو شهيد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ رضي الله عنه مثلا. لكن لو جرح في المعركة واتصل مرضه بحيث أنه حمل وليس به رمق، يعني يكاد أن يموت، ولما حمل من المعركة لم يأكل ولم يشرب واتصل وفاته بجرحه، هذا يلحق بشهيد المعركة فيدفن في دمائه ولا يغسل. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله موت غير الشهيد. الرابع إسلام الكافر، سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا، أسلم أو مسلما ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه، في الحالين يجب عليه أن يغتسل، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم قال له اغتسل بماء وسدر، وجاء معناها أيضا في إسلام ثمامة بن أثال، وقد خالف في ذلك بعض العلماء وقالوا إن كثيرا ممن أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الخلافة الراشدة لم يكونوا يؤمرون أو لم ينقل أنهم كانوا يؤمرون بالغسل، فلو كان الغسل واجبا لو كان الغسل واجبا قالوا لنقل نقلا مستفيضا. لكن الجواب عن هذا أنه لم ينقل نقلا مستفيضا لأنه كان مشهورا بينهم، فقد كان معروفا ومتداولا بينهم أن الذي أسلم أو دخل في الإسلام يغتسل، ولهذا لم يحتج إلى نقله عند ذكر إسلام من أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت الخلفاء الراشدين. وقد جاء ما يدل على ذلك في السيرة النبوية في أخبارها، هو ما ذكره ابن إسحاق في قصة إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ سيدا بني عبد الأشهل، فقد ذكر أنهما جاء إلى البيت الذي كان فيه أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، فسمع من مصعب بن عمير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرسله إلى المدينة ليدعو أهلها إلى الإسلام ويعلمهم الإسلام، فسمعوا منه، فقال أسيد بن حضير قال إن هذا كلام حسن، ماذا تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فقال له، أي مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، قال له تتطهر وتغسل ثوبيك وتتشهد شهادة الحق أو تشهد شهادة الحق. هذا في أخبار السيرة متداول، وفيه أنه ما قال له تغتسل وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق، ففي هذا ما يدل على أن اغتسال ليدخل في الإسلام كان مشهورا عندهم. وحاجتنا إلى هذه المسألة اليوم كثيرة من جهة كثرة من يدخل في الإسلام في البلاد الإسلامية العامة، ومن جهة أمر آخر ابتلينا به في هذه البلاد نسأل الله السلامة والعافية، وهو شيوع سب الله تبارك وتعالى وسب الدين عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. وسب الله جل وعلا وسب دين الإسلام ردة بإجماع المسلمين، لا يخالف مسلم على وجه الأرض أنها ردة صريحة. ولذلك فالذي يصدر منه السب الصريح ليخرج به الإنسان من الملة لله عز وجل أو لدينه، ونقول السب الذي يخرج به الإنسان من الملة، لأن توجد بعض الكلمات يسميها الناس سبا لكن لا تكون سبا، ويظن بعض الناس أنها ردة لا تكون كذلك، فهذا أمر يحتاج إلى معرفة وعلم. لكن كثير مما يتكلم به الناس ردة صريحة مخرجة عن الدين، فمثل هذا لا يسعه أن يقول استغفر الله بعد يروح يدخل المسجد، هذا يقال له أنت خرجت من الإسلام بالكلمة التي خرجت من فيك، وهو أمر عظيم عند الله جل وعلا. وأحكام الردة كثير من الناس يتساهلون في تعلمها، والواجب أن الإنسان يحرص على أن يعرف نواقض الإسلام والأشياء التي تخرجه من الملة حتى يتجنبها. الشاهد أن كثير من الناس يقول الكلمة العظيمة التي تتفطر لها السماوات وتنشق لها الأرض وتندك لها الجبال، ثم يقول استغفر الله ويروح للمسجد، هذا خطأ عظيم. لا بد أن يجدد إسلامه ويرجع فيغتسل، وبعد ذلك يدخل في دين الإسلام مرة أخرى. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من هذا المصيبة العظيمة اللي ابتلينا بها. هذه هي إذن موجبات الغسل الأربعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. الآية أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. نعم، هذه أدلة لبعض المسائل التي ذكرت فيما سبق، التزاما من الشيخ رحمه الله بما كان التزمه من ذكر المسائل والدلائل. وقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا دليل على وجوب الغسل من الجنابة، وهو كما أسلفنا مجمع عليه. وقول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا دليل على وجوب الغسل من الحيض والنفاس، وهو مجمع عليه أيضا. فالحيض بالإجماع وهو بنص هذه الآية، والنفاس إلحاق به، النفاس هو الدم الذي يكون مع الولادة، لأن النفاس هو في حقيقته حيض، هو يرجع إليه. فقول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع عنهن الأذى، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، ولهذا قال الشيخ أي إذا اغتسلن، وفيه دليل على أن المرأة لا يقربها زوجها حتى تغتسل، خلافا لمن يفسر تطهرنا بغسلنا مثلا موضع الأذى كما هو قول بعض السلف. الصواب عند العلماء أن الآية الأولى، أن الكلمة الأولى حتى يطهرنا أي ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا. ولذلك ثبت بالآية ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل. ثم قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، مع أن الشيخ لم يقل به ولم يذكره في موجبات الغسل اللي هو غسل الميت. وقد يقال إن مقصود الشيخ رحمه الله ما دام أنه أمر بالغسل من تغسيل الميت ففي ذلك الإشعار بأن غسل الميت نفسه أوجب وأوكد، ومعلوم أن تغسيل الميت من حقوق المسلم على المسلمين وهو من الواجبات، فهو ليس مراده أن تغسيل الميت موجب للغسل، وإنما مراده أن الميت يجب أن يغسل. أما من غسل الميت فقد سبق معنا في نواقض الوضوء أن من العلماء من استحب الوضوء من تغسيل الميت، وفعله عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستحب وضوء فقط، أما الغسل فلا يجب، وهو هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. الراجح عند العلماء أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه قال: من غسل الميت الغسل ومن حمله الوضوء، ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح مرفوعا لكان دليلا على وجوب الغسل من غسل الميت. وقوله هو أمر من أسلم أن يغتسل، هذا سبق في الكلام على حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه. تفضل. قال رحمه الله: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء يرويه على يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. نعم، جزاك الله خيرا. إذن هذا هو القسم الثاني من الباب، فالباب في موجبات الغسل وفي صفة الغسل. موجبات الغسل فرغنا منها وعلمنا أنها أربعة إجمالا وستة تفصيلا. الكلام الآن على صفة الغسل، وكما تقدم معنا في الكلام على الوضوء يلتزم الفقهاء في أبواب العبادات أن يبينوا الوجه الكامل في أداء العبادة ويبينون القدر المجزئ منها، وكذلك فعل الشيخ هاهنا، بدأ بصفة الغسل الكاملة لمن أراد أن يغتسل غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لنا القدر المجزئ من ذلك. أما صفة الغسل الكاملة فقد قال الشيخ رحمه الله: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا. فهذه أول سنن الوضوء، وهو في الحقيقة يكون بعد غسل اليدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل يغسل يديه أولا ثلاثا، كما رأينا أنه كان يفعل ذلك إذا أراد أن يتوضأ، ثم بعد أن يغسل يديه يغسل فرجه، لأنه موضع أذى وقد يكون فيه من أثر الجنابة. ولذلك كان من سنة الاغتسال أن يبدأ الإنسان بإزالة الأذى من بدنه ثم بعد ذلك يغتسل، وليس هذا خاصا بغسل الفرج. تدخل فيه المرأة إذا تطهرت من الحيض والنفاس تبدأ بغسل موضع الأذى، وكذلك الإنسان لو مثلا أراد أن يغتسل وهو يعمل في عمل يبقى في بدنه من أثره، مثل عجان مثلا يكون في يده أثر العجين أو في بدنه أثر العجين، أو دهان صبار يكون في بدنه أثر الدهن، هؤلاء ومن في حكمهم لما يريد أن يغتسل يغسل يديه أولا ثم يقصد إلى تلك المواضع التي قد تكون فيها ما يمنع من وصول الماء إلى الجسم أو يكون فيه أذى. المرأة تضع مثلا طلاء الأظافر أو تضع أي شيء على بدنها يمنع وصول الماء إلى الجسم، فبعد غسل اليدين يشرع للمغتسل أن يزيل هذه الأشياء ويغسل فرجه أيضا لأنه موضع أذى، ثم بعد ذلك يشرع في بقية سنن الوضوء وأحكامه بعد أن يغسل يديه مرة أخرى إن كان بقي فيهما أذى. وقد قالت ميمونة رضي الله عنها لما وصفت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم: إنه بعد أن غسل فرجه دلك يده بالحائط. فهذا فيه أن الإنسان حتى لما ينظف يديه ويزيل الأذى من بدنه إذا احتاج إلى أن يغسل يديه مرة أخرى قبل أن يباشر بهما غسل بدنه والمضمضة والاستنشاق وغير ذلك، يغسلهما مرة ثانية يزيل ما علق بهما من أذى، أو يدلكهما إن كان مثلا الماء قليل. وقد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دلكهما بالحائط لأنه الظاهر أن الماء كان قليلا، لكن لو كان يوجد ماء وعنده مثلا أشياء مطهرات من صابون وغيره يغسل يديه مرة ثالثة أو مرة ثانية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى السنة الموالية. إذن كم سنة عندنا هنا؟ عندنا ثلاث سنن: يغسل يديه أولا، ثم يغسل فرجه وما به من أذى، ثم بعد ذلك يدلك يده بالأرض أو بالجدار أو يغسلها مرة ثانية. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ثم يتوضأ وضوءا كاملا. فهذا صح من حديث عائشة رضي الله عنها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا، وظاهر كونه وضوءا كاملا أنه يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يذهب إلى غسل الرأس، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان يتوضأ. لكن جاء في حديث آخر وهو حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر رجليه، لم يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من غسله وأراد أن يخرج من المغتسل، حين ذاك غسل رجليه. ولذلك اختلف العلماء في هذا الوضوء الذي يكون قبل الغسل، هل يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا إلى أن يغسل رجليه ثم بعد ذلك يشرع في الاغتسال، أو أنه يعمل بحديث ميمونة؟ وللعلماء في ذلك ثلاثة مسالك، منهم من أخذ بحديث عائشة وقال يتوضأ وضوءا كاملا، وهؤلاء يرون أن المقصود من ذلك الوضوء الحدث الأصغر، يتطهر به من الحدث الأصغر، وبعد ذلك الغسل يتطهر به من الحدث الأكبر. ولهذا بعض هؤلاء عندهم قول في من يغتسل للجنابة ولا يتوضأ ولا ينوي رفع الحدث الأصغر، منهم من يقول إن وضوءه غير صحيح أو لا يستطيع أن يصلي حتى يتوضأ. سنرجع إلى هذا. إذن هذا المسلك الأول. وفي مسلك آخر يقولون إن العمل على حديث ميمونة، وهو أن النبي صلى الله أن العمل على حديث ميمونة وهو أن المتوضئ لا يبدأ بالوضوء، لا يبدأ بأعضاء الوضوء على أنه توضأ، وإنما يبدأ بأعضاء الوضوء لشرفها. ولذلك كيف تكون صفة الغسل على حديث ميمونة؟ يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويستنثر، يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم ماذا؟ لا يمسح رأسه، إذا وصل إلى رأسه يغسله مباشرة، لأنه إذا وصل إلى رأسه لا معنى لكونه يمسحه ثم بعد ذلك يفيض عليه الماء، بل يغسل يديه إلى المرفقين ثم بعد ذلك يغسل رأسه ويفيض الماء على سائر جسده ويغسل رجليه. هكذا روى البخاري رحمه الله حديث ميمونة في ظاهره، وهكذا لخص الأوزاعي رحمه الله الإمام الكبير عبد الرحمن بن عمر، وكان إمام أهل الشام في زمن مالك وأصحابه، وكان له مذهب كمذهب مالك وأصحابه ومذهب الشافعي، لكنه اندثر، لكنه إمام جبل، وكان يوازي مالك وأصحابه وأضرابه في الفقه. لما حكى صفة الوضوء قال اتسقت الأحاديث من حديث عائشة وحديث ابن عمر، فذكر صفة الوضوء، ولما غسل رجليه لما ذكر غسل اليدين قال حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه، وبوب عليه النسائي رحمه الله آخذا به، والنسائي من فقهاء علماء الحديث، بوب على هذا الحديث قوله باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة، باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة. وعلى هذا القول يكون الوضوء هذا الذي يفعل في أول الغسل ليس وضوءا حقيقيا لرفع الحدث الأصغر، وإنما هو بدء فقط بأعضاء الطهارة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في تغسيل الميت، يبدأون بأعضاء الوضوء لشرفها ثم بعد ذلك يغسلونه، فكذلك السنة على هذا الوجه، وهو كما ذكرنا طريقة الأوزاعي وإسحاق رحمه الله وغيرهما. والمسلك الثالث يقولون هو مخير، إن شاء توضأ حتى يغسل رجليه، وإن شاء توضأ إلى أن يصل إلى رأسه فلا يمسحه، يفيض عليه الماء ثم يغسل رجليه ويخرج. قالوا بهذا لأنه صح الحديث عن عائشة يتوضأ، وصح الحديث عن ميمونة رضي الله عنها أنه يؤخر رجليه، والمكلف مخير في ذلك. إذن بعض العلماء أخذوا بحديث عائشة وضوء كامل، وبعض العلماء أخذوا بحديث ميمونة وهو غسل واحد مبدوء فيه بأعضاء الوضوء، وبعض العلماء خير بين الصفتين. وهذا كله يدلنا على أن الوضوء الذي يكون بين يدي الغسل، ولو فرضنا أنه وضوء كامل إلى أن تغسل الرجلين، ليس المقصود منه رفع الحدث الأصغر، وأن المسلم يكفيه إن اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر أو بنية استباحة الصلاة، يكفيه أن يصلي بذلك الغسل، ولا يلزمه على الصحيح أن يتوضأ مرة أخرى حتى لو لم يتوضأ في بداية الوضوء. وهذا يشكل على كثير من الناس، حتى يظنوا أنه إن لم يتوضأ في بداية الغسل فإنه يلزمه أن يتوضأ حتى يصلي، وإن كان قال بهذا القول بعض العلماء لكنه خلاف الأدلة، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال العلماء: لم يذكر الله عز وجل إلا الغسل ولم يذكر الوضوء، فالجنب إذا اغتسل جاز له أن يصلي، توضأ ولم يتوضأ. فهذا الحديث حديث ميمونة دليل على هذه المسألة، وأن المغتسل قد توضأ وزيادة. ويعبر عن هذه المسألة بأنها عن هذه المسألة باندراج الأصغر في الأكبر. الوضوء هو الأصغر لأنه غسل لأعضاء مخصوصة، الغسل أكبر لأنه غسل لتلك الأعضاء ولغيرها، إذن يندرج الأصغر في الأكبر. قال الفقهاء: هو مثل الإنسان اللي حتى تحل الذبيحة يقطع منها المريء والودجين، أليس كذلك؟ فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن شخصا قطع عنق الذبيحة فأبان رأسها عنها، يكون ذبحا صحيحا ولا لا؟ ذبح صحيح، لأنه ذبح وزيادة، فاندرج الأصغر في الأكبر. وكذلك نقولها هنا حديث ميمونة ورضي الله عنها وما ذكر معه من كلام العلماء وتوجيههم دليل على اندراج الأصغر في الأكبر. فإذا توضأ، فإذا اغتسل المسلم غسلا سابغا ولو لم يتوضأ في بدايته، فإنه يجزئه ذلك ولا يلزمه وضوء معه. لكن الأكمل كما علمنا أن يتوضأ على إحدى الصفتين، على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أو على صفة حديث ميمونة رضي الله عنها. قال الشيخ رحمه الله: ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. إذن بعد أن يغسل يديه وفرجه ويتوضأ أو يبدأ بأعضاء الوضوء ويصل إلى الرأس، يشرع في غسل رأسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى غسل رأسه يخلل أصول الشعر، يرويه بذلك، أي يحرص أن يوصل الماء إلى أصول شعره. وجاء في الأحاديث أنه كان يحثي على رأسه ثلاث حثيات. وللمسلم أن يقتصر هنا على الماء فقط، وله أن يستعمل مع الماء غاسولا، والغاسول هو ما نسميه اليوم الشامبو، يسمى غاسولا، له أن يستعمل غاسولا أو غير ذلك من الأمور في هذا الموضع، يعني لما يصل إلى غسل الرأس والحثي عليه بعد أن يغسل أعضاء الوضوء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثي على رأسه ثلاثا، وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، أعني رأسه، يبدأ بغسل الجهة اليمنى من الرأس ثم بعد ذلك يبدأ بغسل الجهة اليسرى منه. إذن كم في غسل الرأس من سنة؟ في ثلاث سنن: يروي أصول الشعر، ويحثي عليه ثلاث حثيات. فتثليث غسل الشعر مستحب في الغسل، ولا يستحب التثليث في غير هذا الموضع في الغسل، ليس مثل الوضوء. الوضوء يستحب تثليث الأعضاء كلها ما عدا مسح الرأس، وأما الغسل فالعكس، لا يستحب تثليث شيء إلا الرأس، يغسل ثلاث مرات على السنة. ولو غسله مرة واحدة أفاض عليه حتى روى أصول الشعر فلا بأس، لكن المقصود أن هذا هو الأكمل في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يروي أصول الشعر ويغسله ثلاث مرات، ويبدأ بالشق الأيمن ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشق الأيسر. قال: ثم يفيض الماء على سائر جسده، يعني بعد ذلك يغسل بقية الجسد إلى آخر رجليه. والسنة أيضا أن يبدأ بالجهة اليمنى ثم يغسل الجهة اليسرى، يبدأ بأعلى اليمين، منكبه وصدره وظهره الأيمان من ذلك كله، ثم يبدأ بالأعلى من الجهة اليسرى، ثم ينتقل إلى الجهة اليمنى من أسفله من رجليه، ثم الجهة اليسرى من أسفله أيضا. إذن يفيض الماء على سائر جسده، يبدأ باليمين ثم باليسار. وإذا كان لم يغسل رجليه كما قال الشيخ رحمه الله، إذا كان لم يغسل رجليه في الوضوء الأول قبل الغسل، يغسلهما بعد أن يغتسل. وهذا يبين لك أن قول الشيخ في الأول وضوءا كاملا بعد قال ثم يغسل رجليه بمحل آخر، ليس مقصوده أنه يغسلهما في أول الأمر قبل الوضوء ثم يغسلهما في آخر الوضوء، ليس هذا المقصود، بل المقصود يتوضأ وضوءا كاملا أي ما عدا رجليه ثم يغسل رجليه بمحل آخر، هذا هو المقصود. أو يتوضأ وضوءا كاملا حتى رجليه يغسلهما في أول الغسل، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الغسل لا حاجة إلى غسل رجليه، لأنه كان غسلهما في أول الأمر. إذن هو بين أمرين، فقوله ثم يغسل رجليه بمحل آخر هذا خاص بمن لم يغسل رجليه في بداية وضوئه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التيمم. وهو والفرض من هذا قرأته. التيمم ما شاء الحق الحق العشاء. إذن قال والفرض، عاود قرأ لي هذه الجملة. قال: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. نعم، إذن قلنا إن الغسل له صفتان، صفة كاملة وهي التي عرفناها، وهي في الجملة فيها نحو من 10 أو 11 خصلة أو 11 سنة على الترتيب الذي ذكرناه. وصفة أخرى هي الصفة المجزئة، أي القدر المجزئ، بحيث لو أنه نقص عنه فإنه لا يكون غسله مجزئا، ولو صلى بغسل ناقص لم يتضمن هذه الهيئة المجزئة لا تكون عبادته صحيحة. ما هو القدر المجزئ؟ قال الشيخ رحمه الله: والفرض من هذا، أي من صفة الغسل المذكورة، غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. إذن الفرض هو شيء واحد، هو أن يعامل البدن معاملة عضو واحد فيعممه بالماء، يدخل في ذلك على الصحيح المضمضة والاستنشاق، لأنه سبق معنا أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء، فوجوبها في الغسل أولى. إذن يغسل بدنه كله، سواء بدأ بأعلاه أو بأسفله، أو غسله دفعة واحدة كأن يكون انغمس في الماء، أو فتح المرش فوق رأسه فأفاض الماء على كل بدنه وغسله مستوعبا وتمضمض واستنشق، فإن غسله يكون مجزئا. ومقصود الشيخ رحمه الله مع نية الطهارة، لأنه لم يذكر نية الطهارة، لا لأنها غير مشترطة، أعني نية الغسل، ولكن لأنه سبق معنا في بداية الوضوء أنه قال مشترط في كل العبادات، النية مشترطة في كل عبادة، فلا يحتاج أن يكررها في الكلام على الغسل والتيمم والصلاة وغير ذلك، لأنه أعطانا قاعدة عامة، كل عبادة لا تصح إلا بنية. إذن قوله هنا غسل جميع البدن، أي غسل جميع البدن مع نية الطهارة أو نية رفع الجنابة أو نية استباحة الصلاة، وما إلى ذلك من النيات التي تؤول إلى شيء واحد. وقوله وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، هذا ليس شيئا خارجا عن جميع البدن، وإنما نص عليها للحاجة إليها، هو أن بعض الناس لما سبق معنا في صفة الوضوء أنه لا يجب غسل ما تحت اللحية الكثيفة مثلا، ولا يجب إيصال الماء إلى بشرة الرأس، بل يكتفي إلى بشرة الرأس، بل يكتفي بالمسح فقط، قد يظن أن هذا هو الحكم هنا، فأراد أن ينبه إلى أن الغسل يختلف عن الوضوء من هذا الوجه، وهو أنه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، فذو اللحية الكثيفة يجب عليه أن يخلي لها حتى يصل الماء إلى بشرة وجهه، وشعر الرأس أيضا يجب أن يصل الماء إلى البشرة، وهذا يحتاج إليه بكثرة النساء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا أن المرأة تحثي على رأسها 3 حثيات وتحركه وتخضخض رأسها بحيث يصل الماء إلى البشرة. ولا يجب على الراجح في غسل الجنابة أن تنقض شعرها، لأن غسل الجنابة يتكرر، وتكليفها بنقض شعر رأسها في كل مرة شاق. لكن ما هو الواجب؟ أن تخضخض شعرها بحيث يصل الماء إلى البشرة ويكفي ذلك. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. وهذا يفيدنا أن الدلك ليس بواجب، وبعض العلماء يقول إن الدلك لا بد منه، هو مذهب مالك رحمه الله، ولذلك كبار السن عندنا لا يعرفون غسلا بغير دلكين، والغسل بغير دلك عندهم لا يعرفونه. لماذا؟ لأن هذا هو مذهب مالك رحمه الله. وفي قول في مذهب مالك قول موافق لقول الجمهور وهو الصحيح أن الدلك يحتاج إليه أو يكون واجبا إذا كان لا يستطيع أن يوصل الماء إلى بعض أجزاء جسده بغير دلك، هنا يكون الدلك واجبا. فبعض الناس قد يصب الماء على جسمه لكن لا يستوعب جسمه كله، فإذا كان لا يستطيع أن يستوعب جسمه بالغسل إلا مع الدلك، المقصود بالدلك أن يمر يده على الأعضاء كما يفعل في الوضوء فيدلك جميع بدنه، فهذا إذا كان لا يصل الماء إلى جميع البدن إلا مع الدلك فالدلك في حقه واجب. أما من يستطيع أن يعمم بدنه بالماء ويغسل ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة من غير أن يدلك بدنه فالدلك في حقه ليس واجبا، دلك في حقه ليس واجبا لا بيده ولا بآلة أخرى أو وسيلة أخرى من وسائل الدلك. فإذا إذا كان بعض العلماء يجعلون الغسل المجزئة هو نية واستيعاب ودلك، فإن الصحيح الذي نص عليه الشيخ رحمه الله هو أنه نية واستيعاب فقط، لكن في حق من يمكنه أن يستوعب من غير أن يفعل الدلك. أما اللي لا يكون فقيها مثلا، لا يكون يحسن الغسل، أو يكون بدنه ربما ما أدري قد يكون سمين مثلا بعض الشيء، يظن أنه إذا لم يدلك لا يصل الماء إلى كل بدنه، فهذا يقال له عليك بالدلك. ومالك رحمه الله يأمر بالدلك لأنه يحمل الناس على ما فيه براءة الدين، كما رأينا في الوضوء أنه كان يكره المرة، نعم يكره المرة لاحتمال لغير العالم، لاحتمال أنه يغسل مرة واحدة فلا يسبغ، كان مالك رحمه الله يكره هذا لمن يخشى أنه إذا اقتصر على الوضوء مرة واحدة لا يستوعب الوضوء بالغسل، لا يستوعب العضو بالغسل، لكن من وثق أنه استوعب العضو بغسلة واحدة تكفيه. فكذلك نقول هنا من وثق أنه استوعب البدن بالغسل فلا يلزمه أن يدلك، من شك فعليه أن يدلك بدنه حتى يعلم قطعا أن بدنه جميعا قد عممه بالوضوء، عفوا قد عممه بالغسل. وهذا كله يبين لكم أن صفة الغسل التي يفعلها كثير من الناس اليوم هو أن يدخل تحت المرش ويفتحه ويفيض بدنه بالماء، هي من حيث الجملة وضوء غسل صحيح ومجزئ. فإذا نوى بهذا أو بالانغماس في الماء تطهر للصلاة أجزأه ذلك، لكنه خلاف السنة من وجهين. الوجه الأول هو أنه يترك السنن التي ذكرناها، يترك السنن التي ذكرناها فلا يبدأ بغسل اليدين ولا يبدأ بالوضوء. والوجه الثاني هو أن فيه إسرافا كثيرا في الماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والناس الآن يفتح المرش وربما يسيل معه من الماء قدر ما تتوضأ به الأمة من الناس، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إقلال الماء في الطهار، وإذا رأيت الرجل يقتصر على الماء اليسير في طهارته وضوءا وغسلا فاعلم أنه فقيه، ليس فقيها في كل أحكام الدين، فقيه في أحكام الطهارة. يقول العلماء من قلة فقه الرجل ولعه بالماء، إذا شفت الإنسان يحب الماء بزاف ويكاثر الماء في الوضوء هذا ليس دليلا على أنه يتوضأ مليح، هذا دليل على قلة فقهه. فالسنة أن يقل الإنسان الماء ويسبغ وضوءه وغسله، لا يعني هذا أن الغسل بالمرش هذا غير جائز، لا، المعني بذلك أن في هاتين المخالفتين للسنة، ومع ذلك يمكن للإنسان إذا كان فقيها في أحكام الغسل أن يستعمل هذه المرشات ولا يخالف السنن، وذلك بأن قبل أن يفتح المرش يبدأ بغسل يديه ويغسل فرجه وأعضاء الوضوء منه، ثم بعد ذلك يفتح المرش يغسل رأسه وبدنه مع إقلال الماء، فإذا فعل هذا يكون قد وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو غسل بهذه المرشات. واضح هذا؟ أخشى أن يفهم عني أن الغسل بالمرش في الدوش مش جائز، الغسل بهذه هو جائز لا بأس به، لكن ما يفعله الناس اليوم بكثرة خلاف السنة من الوجهين اللي ذكرناهما، أنه لا يبدأ بالخصال اللي ذكرناها ويسرف جدا في الماء، لكن يمكن للإنسان إذا تعلم صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الحسنين، يستعمل هذه المرشات وفي نفس الوقت يحافظ على السنة. كيف ذلك؟ قبل أن تفتح المرش ابدأ باليدين وأعضاء الوضوء، وبعد ذلك تفتح المرش واحرص على إقلال الماء قدر ما تستطيع، بمجرد أن تروي أصول الشعر وتستوعب بدنك بالغسل يكفيك هذا. اللهم إلا أن يحتاج الإنسان إلى غير هذا، كأن يكون مثلا يغتسل لعلاج، فالغسل في العلاج يحتاج إلى أن يكاثر الماء مثلا في الحمام، أو يكون يريد أن يستشفي بذلك أو يتبرد، هذا كله جائز لكنه خلاف السنة. السنة في الأحوال العادية الإقلال الماء، إذا احتاج إلى كثرة الماء لكونه في حمام أو لغير ذلك من الأغراض فهو جائز، وقد لا يكون خلاف السنة في بعض الحالات، لكن المقصود التنبيه إلى رعاية سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على الغسل، فيكون غسلا كاملا مستوعبا مع إقلال للماء وعدم إسراف فيه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنت حاب تقول شيء؟ نعم قلنا يدخل فيه، بارك الله فيك، الله يوفق يا أخوان.